الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. أحبابي الكرام، ما زلت معكم في فن معاملة الظاهر مع الله سبحانه وتعالى، كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة صحيحة سليمة. قلت لكم أن التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى مبني على أصلين، معاملة الظاهر ومعاملة الباطن. معاملة الباطن بإصلاح القلوب، ومعاملة الظاهر بحراسة الجوارح. وقلت لكم لن يصل الإنسان أبدا إلى ربه سبحانه وتعالى إلا بحفظه لهذه الجوارح وحراسته لهذه الجوارح. اتكلمت معاكم عن أول جارحة من الجوارح اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، هي جارحة اللسان. واتكلمنا على 4 أمراض لحد دلوقتي من الأمراض المتعلقة بهذه الجارحة. اتكلمنا عن الغيبة، واتكلمنا بعد ذلك عن النميمة، واتكلمنا بعد ذلك على ما يتعلق في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن الكذب. النهاردة ناخد الخلق الرابع أو المرض الرابع من الأمراض اللي ممكن تصيب اللسان، وهي من أخبث الأمراض أيضا اللي ممكن تصيب اللسان، وهو السب، الشتيمة. للأسف ليه محاضرات كتير جدا في الجامعات وفي المدارس، وبيسوءني كتير ان اجد مثلا 2 3 4 شباب واقفين مع بعض بيشتموا بعض باقبح الالفاظ واسوأ الالفاظ. حتى بعض البنات، للاسف حتى بعض البنات، حتى لما في يوم كنت في احد المدارس الكبيرة عندنا في المنصورة، وكنت بتكلم مع الاولاد والبنات عن خطورة السب والشتيمة وان المؤمن ليس ابدا هذا من صفاته، فقامت واحدة فبتقول لي يا مستر لو سمحت، طبعا هما هناك يعني بيتكلموا اجنبي، يعني يا مستر لو سمحت، هو انا لما اقول لصاحبتي وقعدت تقول شويه الفاظ كده هو ده غلط؟ ده احنا بنهزر وهي مسامحه وانا مسامحه. فقلت لها على بغض النظر انت مسامحه وهي مسامحه، فما تنسيش ان المؤمن ليس ابدا من صفاته ان يكون طعانا او لعانا. في يوم من الايام موقف حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من خلاله النبي بيقول لنا قد ايه احنا عايزين المؤمن نضيف اللسان. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه وذر وقال يا رسول الله كان بيني وبين عبد عندي شيئا، فقلت له يا ابن السوداء. بس يا ابن السوداء، ايه ايه؟ هو فعلا على فكرة هو كلامه حق، هو عبد اسود وامه سوداء، ولكن لكم ان تتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضب شديد جدا جدا جدا، لدرجة يقول لابي ذر رضي الله عنه انت امرئ فيك جاهلية، انت امرئ فيك جاهلية، إن إخوانكم خولكم، إذا أعطى الله سبحانه وتعالى واحدا منكم عبدا فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. فكان أبو ذر رضي الله عنه بعد ذلك لا يأكل إلا مع عبيده، وإذا يعني جاب لهدوم لنفسه مثلا قماش جديد هيفصله جلابية وحاجة يجيب بزيادة علشان يلبس العبيد بتوعه من نفس اللبس اللي لبسه. لدرجة ان بعض التابعين كان بيقول احنا ما كناش نقدر نفرق بين ابي ذر رضي الله عنه وبين العبيد بتوعه. هو ايه الموقف اللي ابو ذر رضي الله عنه شافه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الغضب اللي شافه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم انه يفضل حال ابي ذر رضي الله عنه بهذا الحال بعدما سمع من رسول الله ما سمع؟ ايه التعنيف اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى ده حال ابي ذر رضي الله عنه من بعد ذلك؟ النبي عشان في يوم من الايام ابو ذر قال لواحد يا ابن السوداء، يقول له انك امرئ فيك جاهليه؟ اه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يربي جيل لسانه ده نظيف، لسانه ما يعرفش يشتم اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان من ابرز واهم علامات المؤمن عفه لسانه. قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعام ولا بالفاحش البذيء. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. القرآن بيعلمنا وبيأدبنا على ان اللي يخرج من لسان الانسان، اللي يخرج من لسان الانسان لابد ان هو يكون كلام كله عفة وكلام كله ادب وكلام كله خلق. ربنا سبحانه وتعالى يقول كان يأكلان الطعام في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه. ربنا بيرد على الناس اللي قالت إن عيسى إله وأمه إله وعبدوهما من دون الله سبحانه وتعالى. ربنا بيرد عليهم فبيقول لهم كان يأكلان الطعام. لو رجعنا لأقوال التفسير نجد إن يقول أهل التفسير أراد الله سبحانه وتعالى من قوله كان يأكلان الطعام التكنية عن إخراج الغائط، وعشان ربنا يقول لهم إن الإنسان اللي بيخرج منه الغائط وبيدخل الخلاء إزاي يكون إله، الإنسان اللي بيخرج منه الأذى إزاي يكون إله. فربنا سبحانه وتعالى ما قالش إنه بيخرج منه غائط، لأن اللفظة ممكن يكون فيها فحش شوية. فربنا سبحانه وتعالى شوفوا اختار اللفظة الجميلة، كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على العلاقات الخاصة بين الرجل وامرأته، بين الزوج والزوجة، قال الله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء، ما قالش لفظ تاني، لأن كلمة أو لمستم النساء كلمة درجة على ألسنة الناس، فعبر الله بما يكون بين الرجل وامرأته بمسألة أو لمستم. ليه؟ علشان يبقى لساني دايما في قمة الأدب وفي قمة العفة ولا يخرج منه شيء قبيح. سبحان الله، اقرأوا سورة يوسف اللي فيها قمة الضعف اللي وصلت إليها المرأة وقمة يعني رغبتها في يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقرأ الإنسان من الصورة ولا تتحرك فيه والعياذ لا شهوة. سبحان الله، ليه؟ اختار الله سبحانه وتعالى الألفاظ اللي تكون بفضل الله مليئة بالخلق ومليئة بالعفة ومليئة بالعفاف. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ده اللي القرآن علمه لنا، هو ده القرآن علمه لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة ذات يوم وقالت يا رسول الله كيف أتطهر من المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت يا رسول الله وكيف أتطهر بها، فوضع يده على فمه وقال تطهري بها تطهري بها تطهري بها. النبي صلى الله عليه وسلم اتكسف، صلى الله عليه وسلم مش قادر يتكلم ببعض الألفاظ المعينة. نساء الأنصار رضي الله عنهن كانت المرأة منهن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخص الخصوصيات، وتيجي المرأة وهي بتتكلم تختار اللفظ وتلف وتدور وتطلع وتنزل علشان عايزة توصل للنبي السؤال. أم سليم تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وشها في الأرض وتقول له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، صح؟ مش ربنا لا يستحي من الحق؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الله، سبحان الله، في قمة الحياء، في قمة الحياء، وتقدم بمقدمة علشان يعني إيه تقدر تتكلم، ولكن السؤال سؤال دين فما ينفعش إن ما نسألش. هو ده المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم أراد إنه يربي عليه الصحابة، معنى عفة اللسان، إن ما ينفعش في يوم من الأيام إنسان يشتم أو يغلط، مش من ديننا، ده دي أخلاق الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية. الجاهلية هي اللي كان فيها زمان طعن في الأنساب وفخر بالأحساب، أنت مين أنت لا أم لك. النبي يقول لا، مش إحنا اللي نعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أوعوا في يوم من الأيام حد يطعن في نسب حد أو في عرض حد أو يشتم حد. يقول صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان على زمان موسى عليه الصلاة والسلام، أما أحدهما فقال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى عدى تسعة، وقال لرجل مسكين فمن أنت لا أم لك، قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن الإسلام، انتسب إلى اثنين ثم إلى الإسلام. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى موسى يا موسى قل لهذا اللي انتسب إلى تسعة أنهم في النار وهو عاشرهم، ما هو ذرية بعضها من بعض، الكبر ذرية بعضها من بعض، الشتيمة وتطول على ناس ذرية بعضها من بعض. الجانب الثاني، الجانب الثاني، وكل هذا الذي انتسب إلى رجلين أنهما في الجنة وهو ثالثهم. سيدنا جابر بن سليم رضي الله عنه بيأكد لنا قد إيه قضية عفة اللسان وعدم الشتيمة، وعدم الشتيمة كان منهج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سليم سمعت عن رجل يحدث أنه نبي فأتيته وقلت أسمع منه، قال فأتيته وسمعت منه فقلت من أنت؟ قال نبي، قال حدثني قل لي بقى أنت إيه. فقعد يذكر له التوحيد وبعض أخلاق الإسلام، وفي النهاية ما قال له إيه؟ أبايعك. بعد ما سيدنا جابر بن سليم قلبه استقر خلاص إنه عايز يأسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مد إيديه علشان يبايع جابر بن سليم. تخيلوا جابر بن سليم إيديه خلاص اتحطت في إيدي النبي، هيبايعه على إيه بقى؟ على الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ أبدا، بل قال أبايعك على ألا تسبن أحدا. أنا عايزك أبايعك إنك لسانك ده ما يشتمش حد. كنت ماشي في الشارع من أيام، والله أم وبنتها إن شاء الله شكلهم ولاد ناس يعني، بس أنا اللي فزعني إنه وأنا معدي، إنه وأنا معدي الأم شتمت بنتها شتيمة، يعني جابت مثلا الجد ال 24 مثلا، جابت 24 جد في الشتيمة دي، شتيمة شتيمة شتيمة شتيمة شتيمة شتيمة، والبنت تضحك والأم بتضحك. هو ده العادي؟ هو ده العادي إن الأم تشتم البنت بهذه الصورة الفجة وفي الشارع والناس تسمع؟ هو ده العادي؟ أمال في البيت بتعمل إيه؟ أمال في البيت بتعمل إيه؟ هي دي المشكلة أحبابنا الكرام. الكلام ده مش من هدي الإسلام أبدا. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعام ولا بالفاحش ولا البذيء، المؤمن ما بيخرجش منه لفظ بذيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا كما عند الإمام البزار في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. اللي بيشتم المسلمين ده بالضبط كأنه واحد كده واقف على قمة جبل بين عشية وضحاة ممكن يقع يتقلب يموت. ليه؟ لأن الشتيمة كتير ده دليل على انهيار الأخلاق داخل الإنسان أصلا، وإذا انهارت الأخلاق عند الإنسان ده دليل على انهيار الأخلاق عند المجتمع، والمجتمع اللي الأخلاق فيه بتنهار خلاص قول عليه بقى يا رحمن يا رحيم، ضاع هذا المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عياض بن حمار رضي الله عنه، الحديث عند ابن حبان في صحيحه، قال: يا رسول الله، إن الرجل يشتمني وهو دوني، أقل مني منزلة، يشتمني وهو دوني، أعلي بأس أن أنتصر منه؟ إن هو لما يشتمني أنا أشتمه وأرد عليه والكلام ده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. شوفوا التشبيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيشبهه بالاتنين اللي عمالين يشتموا بعض، اتنين واقفين عمالين يشتموا بعض، عربيتين واحد منهم غلط كسر على التاني واقفين عمالين يشتموا في بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: النموذج ده ونموذج شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. ليس المؤمن بالطعام ولا باللعام ولا بالفاحش ولا البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مر على أبي بكر الصديق وبيقول لعبده: ربنا يلعنك يا أخي. فقال صلى الله عليه وسلم: صديقون لعنون؟ والله لا يكون أبدا، إزاي تكون صديق ولعان؟ فكانت النتيجة أعتق الصديق رضي الله عنه هذا العبد في هذا اليوم تكفيرا أنه في يوم من الأيام قال له لعنك الله. الصحابي الكريم اللي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، أنا عندي عبيد أضربهم وأشتمهم وأسبهم، أضرب وأشتم وأسب، وهم يكذبونني ويخونونني، أفعلي بأس؟ أنا عندي ناس شغالين عندي بشتم وبضرب وبهين وبزعق، ويا رسول الله هم برضو بيخونوني في حاجات وحاجات من كده. فقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالميزان يوم القيامة فيوضع فيه ما فعلت وما فعلوا، فإن كان ما فعلت أكثر شتمتك لهم أكثر اقتص لهم منك، وإن كان ما فعلوا أكثر اقتصصت منهم، وإن كنتم كفافا مررتم لا لك ولا عليك. أكيد الشتيمة دي أتحسب عليها؟ أتحسب عليها. ويوم القيامة يا أخوانا يا مناس خسرت حسنات كتير بسبب الشتيمة والألفاظ السيئة. ما تنسوش المرأة اللي كانت تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتصدق بالكثير، إلا أنها كانت تؤذي الناس بلسانها، بتشتم كتير، لسانها بيشتم كتير. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وأوعوا تنسوا في يوم من الأيام حديث المفلس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه إن يوم القيامة هلك هذا الإنسان رغم أنه جايب صلاة وصيام وزكاة، بس مشكلته جاء وقد شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، إذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ليه؟ كان بيشتم كتير، كان بيشتم كتير، مش من أخلاق المؤمنين. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعام ولا بالفاحش ولا بالبذيء. جرموز الجهني رضي الله عنه لما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة يجي للنبي صلى الله عليه وسلم بقى وعايز النبي يوصيه، فقال يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تكون لعانا، اوعى تكون في يوم من الأيام لعان شتام سباب. مش المسلم أبدا اللي يكون كده يا جرموز. النبي صلى الله عليه وسلم حد بيبايع على الإسلام يقول له ما تشتمش، حد جاي بيقول له أوصني يقول له ما تشتمش وما تلعنش، ووعى في يوم من الأيام تكون هذا الإنسان اللعان الفاحش البذيء اللي على طول عمال يشتم في الناس ويغلط في الناس. عافاني الله وإياكم. سلم بن الأكوع رضي الله عنه بيحكي لنا موقف إزاي الصحابة تعاملوا مع هذه النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أكد لهم على هذا المعنى يقول سلم بن الأكوع رضي الله عنه كنا إذا رأينا رجلا يلعن رجلا رأيناه قد أتى بابا من أبواب الكبائر. ينهر أبيض، أتى بابا من أبواب الكبائر إنه شتم أو لعن. إحنا شايفين إنه أتى باب من أبواب الكبائر. شفتوا قد إيه الشتيمة عندهم كانت كبيرة خالص من الكبائر؟ شفتوا إزاي كانت كارثة من الكوارث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول إن هي مش كبيرة، إن أنا أشتم حد أو أشتم حد بوالده ووالدته دي مش كبيرة، دي من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر عند الله أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ ما كانش شيء موجود في زمن الصحابة شيء منكر وفي حد ممكن يشتم والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. إن اتنين قاعدين مع بعض بيهزروا مع بعض، يا ابن كذا، يقولوا أنا ابن كذا، ده أنت ابن ستين كذا وصفة أبوك كذا وصفة أمك كذا وصفة مش عارف عيلتك كذا، ويجيب بقى العيلة كلها. النبي يقول لنا إن ده مش كبيرة، النبي يقول لنا إن دي مش كبيرة، مش كبيرة من الكبائر، لا ده دي أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. إن من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى أن يسب الرجل والديه، كارثة من الكوارث للأسف منتشرة جدا من الناس. إن سهل جدا على بعض الناس روح يا أخي ربنا يلعنك يا أخي، شتيمة ولعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا لعن شيئا، لو في يوم من الأيام إنسان لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، أبواب السماء لا تسمح إن شيء قبيح زي ده يصعد إلى السماء الطاهرة، فتكون نتيجة فتنزل اللعنة إلى الأرض فتغلق الأرض أبوابها دونها، وكمان الأرض تغلق أبوابها قبيحة جدا كلمة روحي يا أخي ربنا يلعنك. ثم تأخذ يمينا ويسارا وشمالا فإذا لم تجد مساغا عادت إلى الذي لعن. أنا قلت لفلان روحي يا أخي ربنا يلعنك، اللعنة دي طلعت للسماء اتقفل أبواب السماء، نزلت أرض اتقفل أبواب الأرض، تروح يمين وشمال ملقيتش مكان، فتروح هذه اللعنة على هذا الإنسان اللي اتلعن. فإذا لم يكن لها أهل وإلا عادت إلى صاحبها. هذا إنسان ليه تلعنه؟ إنسان ده كويس، فتكون نتيجة إن اللعنة دي تعود على الإنسان مرة تانية. النبي لما يقول لنا سباب المسلم فسوق، فسوق ده من صور الفسق والعياذ بالله، مش من أخلاق الإسلام أبدا ولا أخلاق المسلمين. المسلم لسانه عفيف، المسلم لسانه لا يخرج لفظة من الألفاظ القبيحة، عافاني الله وإياكم، أبدا أبدا تحت أي ظرف، لأن الإنسان ما شاء الله اتربى على هذه الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد عليها، إن ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. دي الدعوة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه قال أنا عشرت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، عمري ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم فاحش ولا متفحش، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد رسول الله، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ليس بفاحش ولا متفحش، مش من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقوله وفعله، ما فيش حاجة اسمها شتيمة، ما فيش حاجة اسمها سب. مما لا شك فيه أن السب له أنواع كثيرة، ولكن أعلى هذه الأنواع وأخطر هذه الأنواع سب الله سبحانه وتعالى أو سب الدين أو سب الشريعة أو سب النبي، دي أعلى الدرجات. سب الله سبحانه، قال الإمام أبو إسحاق بن راهويه: وقد أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذلك، أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله سبحانه. قال القاضي عياض: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم، اللي يشتم ربنا كافر حلال الدم. وقال الإمام أحمد: في رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أعني أنت ومن خلقك، قال: هذا مرتد على الإسلام، تضرب عنقه. سب الله كفر والعياذ بالله، سب الدين كفر والعياذ بالله. ولو كنا في بلاد تقيم شريعة الله سبحانه وتعالى، تجيب هذا الإنسان الذي سب الله أو سب الدين تقيم عليه حد الردة، نظرا لأنه تطاول على الله أو تطاول على رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف نجد بعض الناس لما كان عندنا قانون بيجرم سب الله سب الرسول سب الدين، للأسف يزال هذا القانون علشان حرية الفكر. يبقى سهل أنه والعياذ بالله يطلع الكاتب الكافر، ولا أتحرج من ذلك، أنه يشتم ربنا في الرواية، يطلع الكاتب أو الروائي الكافر أنه يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو يتطاول على الذات الإلهية أو يتطاول على الدين. ده حرية الفكر، دي مش حرية فكر، دي حرية الإلحاد، حرية الفجور، حرية البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال ابن قدامة رحمه الله: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. دي أول صورة من صور والعياذ بالله السب، وهي أقبح هذه الصور، أن يتطاول العبد على ربه سبحانه وتعالى. جالي حد من أخواننا في العراق بيدرس معنا في المنصورة، فبيكلمني بيقول لي: عارف إيه أحسن حاجة وجدتها في مصر؟ قلت له: إيه أحسن حاجة وجدتها في مصر؟ قال لي شوية حاجات، قال لي من ضمنها إن أنتوا ما بتشتموش ربنا هنا. فالكلمة فزعتني، قلت له ليه؟ قال لي: أصل من أسهل الحاجات على لفظ على لسنة بعض العراقيين أنه يشتم ربنا سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الخذلان. وأسأل الله سبحانه أن يحيينا على التوحيد ويقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين المعظمين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، اتكلمت معاكم على قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص إنه يربي جيل كامل على عفة اللسان. اللسان ده ما بيشتمش، ما بيغلطش، ما بيغلطش. سيدنا سليم بن جابر بن سليم رضي الله عنه لما بايع النبي وقال له: بايعني على ألا تسبن أحدا، قال: فما سببت بعد ذلك إنسانا ولا دابة ولا شيئا. ما عندش بشتم حد خلاص، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يريده. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه لما النبي قال له: إنك امرئ فيك جاهلية، ما بقاش يشتم خالص، ما عادش الكلام ده خالص. قبح الألفاظ اللي كانت موجودة في الجاهلية النبي أضع عليها تماما، أضع عليها تماما. واتكلمت معاكم عن الصور المتعلقة بالسب، وتكم إن أعظمها جرما هي التطاول على الله أو التطاول على الذات الإلهية، عافاني الله وإياكم. اتنين من الصور القبيحة جدا المتعلقة بالسب: سب النبي صلى الله عليه وسلم أو التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: إن أعمى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أم ولد، كانت عنده أمة، والأمة دي خلف منها، رزق منها ولد، فبتسمى أم ولد. كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول سكينة، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، ثم اتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر، ألا أشهد أن دمها هدر. هذا رجل أصابته الغيرة أن في أم الولد عنده بتشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدكم أن دمها هدر. أن دمها هدر. ينقل ابن المنذر رضي الله عنه، ينقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا وجب قتله، مش إحنا اللي نعمل كده، ولاة الأمر المفترض هم اللي يعملوا كده، هم اللي يعملوا كده. ويقول الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في وجوب قتله إذا كان مسلما، في وجوب قتله إذا كان مسلما. الإمام الصنعاني رحمه الله بيعلق على هذا الحديث فيقول: هذا فيه دليل على أنه يقتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدر دمه إذا كان مسلما، لأن ذلك ردة عن الإسلام. الصورة الثالثة من صور الكذب، من صور السب عفوا، الصورة الثالثة من صور السب هو التطاول على الأعلام، على الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا في نص صريح على من النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة سب الصحابة رضوان الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وقال عمر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجابية فقال صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي، احفظوني في أصحابي، احفظوني في أصحابي. للأسف وقع في ذلك الشيعة الروافض، فهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اللي يسب الصحابة ده ملعون. ليه ملعون؟ أصل ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم بالجنة، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هو ربنا رضى عن الناس، ينفع حد يسبهم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني اللي أنفق من قبل الفتح واللي أنفق من بعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى. وقع في ذلك الشيعة. وطبعا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله وضح لنا السبب الأساسي في تطاول الشيعة على الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: لما جاء الرشيد بشاكر رأس الزنادقة، واحد من الرافضة اللي كان بيشتموا الصحابة رضوان الله عليهم، بيقول له: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه رفض؟ ليه أول حاجة بتعلموها لأولادكم إنهم يشتموا الصحابة؟ فقال: إننا نريد أن نبطل الناقلة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. إحنا عايزين نبطل الناس اللي نقلت الدين، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول، القرآن والسنة. زي ما قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما جاءنا القرآن والسنة من طريقهم، فمن طعن فيهم فإنما أراد الكتاب والسنة والطعن به أولى. الإمام السرخسي رحمه الله يقول: شريعتنا إنما وصلت إلينا من طريقهم، فمن أرادهم فإنما أراد الشريعة. اللي بيشتم الصحابة أو بيطول عليهم ده واحد عايز الدين كله، ده واحد عايز الدين كله. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. ولما سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، بيسألوه عن رجل يتطاول على أبي بكر وعمر وعائشة، فقال: لا أراه على الإسلام، لا يمكن أبدا أبو بكر وعمر اللي شالوا الدين على كتفهم، وعائشة زوجة النبي وأم المؤمنين، لا يمكن أبدا حد يتطاول على تلاتة دول ويكون على الإسلام. لا أراه على الإسلام. العجيب إن بعض الكتاب اللي هم من أهل السنة وبعض الجهلة، وده احنا بنشوف في الجامعات، إن في الجامعة، الجامعة متخيلين في الجامعة، يعني مفترض ده دكتور أكاديمي راجل عارف البحث العلمي بيتعامل إزاي، وينقل روايات يطعن فيها في عمرو بن العاص وفي معاوية بن أبي سفيان. طب هل أنت حققت الروايات دي؟ لا. طب أنت عمال تشتم في عمرو بن العاص، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن العاص مؤمنا؟ اللي شهد لهم الشهادة دي النبي صلى الله عليه وسلم، ابن العاص مؤمنان، وبعد كده يشتم في عمرو بن العاص. اللي بيطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان لو كان متهما النبي هيستأمنه على كتابة الوحي، النبي هيستأمنه على كتابة الوحي إزاي؟ يبقى إذن من ضمن السب المنهي عنه أيضا التطاول على الصحابة رضوان الله عليهم، التطاول على الصحابة رضوان الله عليهم. من صور السب أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها، من صور السب اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها، السب اللي يكون بين الناس بين اتنين صحاب، الشتيمة بالأب والأم، اللي زي ما سمعنا في أول الدرس النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها إن من أكبر الكبائر عند الله، ده من أكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، إن فلان يقول لفلان يا ابن كذا فيرد عليه الآخر يقول له لا أدنت لابن كذا، لا أدنت لابن كذا. كذلك أيضا يا أخوانا من الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في قضية السب، سب المسلمين بغير وجه حق، إن أشتم مسلم بغير وجه حق. النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما ينفعش في يوم الأيام أنا أشتم حد أو أتطاول على حد أو أرمي حد والعياذ بالله بشتيمة سيئة. قال سباب المسلم فسوق، وقال صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسق. ما ينفعش حد في يوم الأيام يرمي حد بالفسق أو يقع فيه، لا أبدا. كذلك أيضا من صور السب اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها صورة عجيبة جدا جدا، في حد مات، مات خلاص وأفضى إلى ما قدم، ومسؤول محاسب الآن بين يدي الله ومسؤول عما قدم في دنيا. تلاقي بعض الناس بمجرد ما فلان يموت يقع في عرضه ويتطول فيه وينهش في لحمه، ليه؟ هذا ليس من أدب الإسلام. أدب الإسلام تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ما تسبش حد مات، حرام حرام. اللي مات ده ردوا كده يا أخوانا، اللي مات ده ما يتشتمش خلاص، لا تسبوا الأموات، لو كان عايش هيرد عن نفسه، إنما ده مات أفضى إلى ما قدم خلاص. ما ينفعش بحال من الأحوال إن الإنسان منا يسب حد ميت. كذلك أيضا من صور السب اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها سب الدهر اعتراضا، سب الدهر اعتراضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذيني ابن آدم، إزاي يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، ده كان يوم أسود، ده كان يوم مهبب، ده كان يوم مش عارف إيه، على سبيل الاعتراض. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ده، النبي نهانا عن ده. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يقدر العباد إلا ما فيه الخير لهم. فسبك للدهر، سبك لليوم، هو حقيقة اعتراض منك على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إن ده ما ينفعش الإنسان يقع فيها أصلا أو يشتمها، سب المرض. سب المرض، الإنسان يشتم المرض، لا يا أخوانا، المرض ده فضل من الله سبحانه وتعالى لعباده. المرض ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه، قال الله سبحانه وتعالى إذا مرض العبد قال الله لملائكته انظروا عبدي هذا فإن أعافيه إن لعبدي هذا عندي عهد، إن أعافيه لو عافيته من المرض اللي أنا ابتليته به أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. المرض ده النبي قال وصب المؤمن كفارة، مرض المؤمن ده كفارة لذنوبه ومعاصيه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم لو يدن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. يوم القيامة لما أهل العافية لم يبتلوا في أبدانهم بأمراض، يوم القيامة لما يشوفوا عطاء الله وثواب الله لأهل البلاء يقولوا يا ريتنا كنا تقطعنا في الدنيا بالمقاريض علشان ناخد مثل هذا الثواب اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لهؤلاء. أما ده حال المؤمن، يرى دائما أن المرض ده فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو راض بقضاء الله، الحمد لله. الست الصالحة، الراجل المؤمن الفاضل، مهما شدت عليه البلاء وشدت عليه المرض يقول اللهم لك الحمد، الحمد لله، كل اللي ربنا يجيبه خير من عند ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله راضي بفضل الله سبحانه وتعالى. ده حال المؤمن. فما ينفعش ان الانسان في يوم من الايام يشتم المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام السائب او ام المسيب فقال ما لك يا ام السائب، تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها، الحمى درجة الحرارة المرتفعة لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم السائب لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم، تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد، تذهب خطايا ابن آدم، تذهب ذنوبه، تذهب معصيه كما يذهب الكير خبث الحديد. زي ما بنجيب الحديد بنحطه في الفرن في النار، يقوم النار كده أسمى الحديد ده نصين، الحديد الخالص والشوائب في جنب آخر، نفس الكلام المرض بيعمل كده في الإنسان، المرض كده بياخد الإنسان ينخله فيذهب ما فيه من ذنوب ومعاصي، ويبقى الإنسان نقيا بلا ذنوب ولا معاصي. من أنواع السب أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها، معنى جميل قوي ومعنى لطيف قوي، قلما من يلتفت إليه، إن الإنسان يشم نفسه أو يصف نفسه بوصف خبيث. تخيل معايا في أيام واحد مثلا أذنب ذنب، فيقول لك إيه يا أخي أنا أخبث إنسان على وجه الأرض. يا أخي النبي نهى عن كده أصلا، النبي نهى عن كده أصلا. ممكن في يوم من الأيام حد مثلا نام بالليل فراحت عليه صلاة الفجر فيقول خبثت نفسي، النبي قال ما تقولش كده على نفسك، ما تشتمش نفسك، ولكن اختار اللفظ الكويس الطيب الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ما تقولش في يوم من الأيام خبثت نفسي، ولكن ليقل لقصت نفسي. لقصت يعني فترت عن الطاعة، ضعفت شوية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعنيين واحد، بس النبي ترك استعمال اللفظ الخبيث القبيح لاختيار اللفظ الجميل الطيب، لاختيار اللفظ الجميل الطيب. الأدب ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة وعلمه الصحابة للتابعين إلى يومنا هذا، عايزين إحنا كمان نبقى زيه. الأم ما تعوديش نفسك دايما إنك تشتمي أولادك على الفاضي المليان، ما تشتميش الأولاد، يكفي نظرة حادة، يكفي عقاب بسيط حرمانه من شيء هو بيحبه. إنما إيه قيمة إن كل شوية أشتم الولد؟ أيها الأب الغالي، إيه قيمة إنك تقول لولد روح يا ابن كذا هات كذا، روح يا ابن ستين كذا هات كذا؟ ما ينفعش، ما ينفعش أبدا. إن أولادنا يعني نقاء آذانهم ونقاء قلوبهم نعكره بالشتيمة الدائمة والألفاظ السيئة دايما. أنت متوقع إيه من ابنك لما يعتاد على سماع هذه الألفاظ القبيحة؟ متوقع منه إيه؟ متوقع منه بكرة لما يكبر هيعمل معاك إيه؟ ومتوقع ابنك اللي تربى من هو صغير على أقبح الألفاظ هيعمل إيه في الشارع؟ وفي لحظة ضعف منك ولحظة قوة منه يا ترى ممكن يعمل فيك إيه؟ مش عايزين أبدا نعود أولادنا ولا نعود أنفسنا على الشتيمة الدائمة. والدنا الكريم المدرس وأخونا الكبير المدرس اللي في قلب الفصل، ما ينفعش بدل ما تخش تقول على الأولاد السلام عليكم ورحمة الله تخش تشتمهم يا أولاد 60 في 70 اقعدوا يا أولاد 60 مش عارف إيه. ما ينفعش، ما ينفعش. عايزين من النهاردة نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، عايزين نستجيب لهذا الأدب زي ما الصحابة استجابوا رضي الله عنهم أجمعين. الزهري يقول أراد عمر أن يلعن خادمه ذات يوم فقال اللهم مل، ثم قال عمر بعدما لم يتم هذه الكلمة، هذه كلمة ما أحب أن أقولها في لحظة الغاء، اللهم مل، لا لا لا لا ما ينفعش أقول أصلا الكلمة دي، وأمساكت وأمساكت. عمر عاصم يقول إن أبا وائل ما كان يلتفت في صلاة ولا في غيرها، الرجل ما شاء الله وهو في الصلاة ظاهر على الخشوع. قال وما سمعته يسب إنسانا ولا دابة ولا أحدا قط، عمري ما سمعت أبا وائل بيشتم إنسان أبدا، عمري ما سمعت إن إنسان بيشتم حد. سعيد بن عبد العزيز في يوم من الأيام قال كنت جالسا عند مكحول فاستطال عليه رجل سهل وهو يرد على الشتيمة، فقال استغفر الله من الذنب الذي سلط علي به، سلط علي به. الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ألسنتهم كانت عفة جدا. ابن عمر ما سب إنسان ولا حيوان ولا دبة أبدا، عمرهم ما سمعوا أبدا حد بيشتم حد، ألفاظهم كانت طيبة، بيختارون ألفاظهم. كان عمر رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه، عمر كان بيقول أنا أتمنى أن ربنا عز وجل يرزقني رجال ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر. قدامنا مثلا صينية كبيرة فيها فواكه، بروح أدور على أجمل حاجة وأخدها، على الفاكهة المستوية وأخدها أطيب حاجة. فبيقول أنا أحسن حاجة عندي في الدنيا دي كلها أن أنا أنتقي أصحاب، الأصحاب دول وهما بيتكلموا بيختاروا أفضل الكلام يقولوه. سبحان الله سبحان الله. ده مش كده وبس، معاذ بن جبل كان بيبكي عند موته، فقالوا أجزع من الموت؟ قال لا والله، ولكن أبكي على فراق ظمأ الهواجر ومكابدة الليل في الصلاة ورفقة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. ده كان منهجهم. عايزين من النهاردة ندرب بقى نفسنا إن خلاص ما عادش في شتيمة، الأم والأب، المدرس، الأصحاب مع بعض في الشارع، في النادي، في الجامعة، خلاص إحنا من النهاردة ما عادش في شتيمة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.